نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نتلوه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا قارئ. بسم الله. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الله عز وجل ذكر في هذه الآية كما سبق أن شرحنا أنه أنزل كتابه العظيم مشتمل على نوعين من الآيات، منه محكمات مفصلات بينات واضحات، من قرأها من أهل العلم فلا فهمها لا يلتبس فيها أحد، وهن أعظم الكتاب وأكثره، وهن أم الكتاب يرجع إليه الآيات الأخرى. وفيه آيات أخرى متشابه، والمتشابه بمعنى أنه يشتبه على بعض الناس معناه لا على كل الناس، وهؤلاء البعض إن ردوه إلى محكمه زال الاشتباه فأصبح القرآن كله محكم، فدل على أن كتاب الله محكم جميعه عند بعض الناس، وبعض عند بعض الناس فيه آيات تشتبه عليهم. وسبب الاشتباه كما سبق أنه إما لأن بعض ألفاظه تحتمل أكثر من معنى، أو أنه مطلق ومقيد في آية أخرى، أو عام محصوص في آية أخرى، أو أنه نسخ منه البعض وترك منه البعض، فكان فيه اشتباه. فهل يدخل في هذا الاشتباه آيات الصفات؟ هذا على خلاف كقوله سبحانه ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وكقوله سبحانه والسماوات مطويات بيمينه. هل هذه داخلة في المشتبه أو ليست داخلة في المشتبه، أم أنها محكمة؟ والصحيح أنها محكمة، ولكن قالوا إذا كانت محكمة فما معناها؟ قلنا معناها واضح، أثبت الله سبحانه أن له يدين وذكر أنه استوى على العرش، فالمعنى واضح، لكن الكيفية لا نعلمها، كيف تكون هاتان اليدين لا نعرف، لا ندري كيفية الاستواء لا نعلم. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم التابعون إذا سئلوا عن هذا قالوا الكيف الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم، فهذا معناه واضح لكن كيفيته لا تعلم. فإذا جعلت الكيفية من المتشابه فهذا صحيح، وأما معناها فواضح، فإن الصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن لفظا لفظا. فأما الذي ثم فسر الله سبحانه وتعالى موقف الناس من هذين النوعين، فذكر أن قوما وهم الراسخون في العلم يعلمون كتاب الله عز وجل ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، المتشابه والمحكم من عند الله آمنا به ويؤمنون به، الراسخون في العلم يعلمون معناه ويؤمنون به. ومن وقف من الصحابة على قوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله، ثم عطف على ثم استأنف فقال سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به، دل على أن الراسخين لا يعلمون، ويقال الوقف صحيح، ومعنى لا يعلمون أي لا يعلمون تأويله أي تحقيق معناه. فإذا ذكر الله قيام الساعة لا يعلمها أحد إلا الله متى تقوم، زمان قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدجال وصفات وكيفية نعيم أهل الجنة، فهذه مسائل لا يعلمها إلا الله عز وجل، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أما قيام الساعة فإنهم يعلمون معناها وأنها ستقوم، ويعلمون خروج يأجوج ومأجوج لكن لا يعلمون وقته، فمعاني هذه واضحة الدلالة، يعلمها السلف الصالح ويعلمها التابعون. أما مصير هذه متى تتحقق كبيان سبحانه قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر قبل هزيمة بدر، ما يعلمها الصحابة، لا يعلمها إلا الله عز وجل، فإذا تحققت علمها الناس. وهكذا الآيات المربوطة بزمن لم يحدث ذاك الزمان فإنها مما استأثر الله بعلمه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يصف الناس موقفهم من هاتين من جملة هذه الآيات، ويقول الله سبحانه وتعالى الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وأما الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم مرض، في قلوبهم انحرافا عن الحق، فيتبعون ويحاولون يفتشون عن المتشابه ويؤولونه حسب أهوائهم، يبتغون من ذلك إضلال الناس وفتنتهم. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الفتنة قال عنها شرك، ومعناها الصحيح الإضلال، فتنة الناس أي إضلالهم عن منهج الحق. وهذا كثير مما يقرأ في الجرائد ومما تظهر على فلتات الناس، على بعض الناس، لأن من أضمر نفاقا في القلب لا بد أن تظهر على فلتات لسانه يوما من الأيام، يسمعها بعض الناس. فإذا سمعتم زيغا من هذا الزيغ فاجتنبوا صاحبه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني لا تجالسوهم ولا تخالفوهم، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، أي ما يتعظ وما يفهم وما يتبع هذه المعنى إلا أولئك الذين منحهم الله عقولا فيميزون بها فيميزون بها الخطأ من الصواب. اقرأ يا حسن. قال الزيغ الميل، هذا من باب التقريب، ولا ليس هو الميل. مالت الشمس أي انحرفت من جهة الشرق إلى الغرب، انتقلت. ومال فلان أي حادة، لكن الزيغ لا يكون إلا من طريق هدى إلى طريق ضلال، لا يكون إلا من صواب إلى خطأ، فلا يقال زاغ إذا ذهب من جادة إلى جادة مستقيمة، لا يقال مالا. وإذ زاغت الأبصار هذه الآية، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، فدل على أن الزيغ كما يكون في القلب يكون في البصر. وصف الله عز وجل حال بعض المؤمنين في غزوة الأحزاب، تجمعت غطفان وقريش أكثر من 10,000 وجاءوا المدينة وحاصروها فحفروا الخندق، والمؤمنون لما رأوا الأحزاب حالهم المنظر. فوصف الله تلك الحالة، العدو نكث العهد من خلفهم وهم اليهود، وجاءهم العدو من أمامهم 10,000 وهم بضعة ألف، هم أقل من كذا ألف، فأحاطوهم عدو من خلفهم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. إيش معنى زاغت الأبصار؟ زاغت الأبصار أي أن أبصارهم مالت عن كل شيء فلا تنظر إليه، إنما تنظر إلى هذا الجمع الحاشد. المفسرون يقول شخصت الأبصار، شخصت الميت حين حشرجت الموت يوم يموت، خلاص بلغ الروح الحلقوم، العين تتجه مع الروح أين تصعد فيها معها، ما تتحرف ولا ترمش. هذا شخص أي بصر فلم يرمش واستقام نظره، لكن ليس هذا معناها الشخص، إنما معناها أن البصر يستمتع بالرؤى فينظر من هنا إلى هنا، إلا في ذاك الموقف حين اجتمع الأحزاب وزاغت الأبصار عن كل منظر واتجهت إلى ذاك المنظر من حول كثرة الناس، فأصبحت عيونهم لا تبصر إلا جمع الأحزاب. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، القلب هكذا موضعه، فارتجف وتحرك واضطرب حتى وصل هنا، شدة وضنك الله أعلم بهم، وأراد الله رفع منزلتهم وتمحيصهم ليثبتوا في مواقف أخرى. والشاهد أن الزيغة كما يكون في القلوب يكون في الأبصار، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم اقرأ يا قارئ. أراد أن يقول ما سبب نزول هذه الآية، قال نزولها نصارى نجران حين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوه في بعض المتشابه. نعم هذا في زمنه رضي الله عنه، قال إذا ما كانوا الحرورية وهم الخوارج خرجوا على الناس بالسيف فقتلوا المسلمين وتركوا النصارى، وهذه فتنة عظيمة. وسبب انحرافهم أنهم قرأوا القرآن وتركوا السنة فلم يعلموا معناه. فهذا المفسر أبو الربيع أو قتادة رضي الله عنه قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، إن لم يكونوا هؤلاء الحرورية ما أدري من هم، لأنه رآهم انطبق الوصف عليه، والآية صالحة تنطبق على كل وصف كما قال المصنف رحمه الله، يشمل مريض القلب والمنافق واليهودي والنصاري ومن في قلبه دخل، كل هؤلاء تشملهم عموم هذه الآية. نعم. هذا قوله صلى الله عليه وسلم، روته عائشة وغيرها. نعم. هكذا يرى رضي الله عنه ابن عطية، يرى أن سبب النزول أن جاءوا يهود قالوا أنت تقول قاف، وقاف عندنا في الحساب 2000 سنة ولا 1000 سنة ولا 500 سنة وهكذا، فعدوا حروف المعجم وقالوا مدتك إنما هي كذا 100 سنة، ثم نزلت آيات أخرى في حروف المعجم. هذا القول هو الذي رجحه ابن عطية وضعفه غيرهم بل كذبوه، قال هذا لا يصح. واصطواب ما أجمع عليه المفسرون أن سبب نزول هذه الآيات وفد نجران من النصارى حين قدموا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نجد في كتابك أن الله عز وجل يقول إنا ونحن وهكذا في ضمير الجمع، وإنا ونحن ما يقولها مفرد، فدل على أنه يشمل عيسى ومريم والله، وجاءوا من هذه الآيات فيما فيه المتشابه. نعم. أرادوا من التأويل الذين في قلوبهم زيغ ابتغوا من التأويل إضلال الناس وخلق المرض في قلوبهم حتى يترددوا ويشكوا في الإسلام، وأرادوا من ذلك لكلمة ابتغاء أرادوا، وأرادوا من ذلك تأويل هذه الآيات إظهار حقيقتها أن معناها كذا وكذا ما يقول عليه الحقيقة. اقرأ الآية التي تليها. ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا القول إما أن يكون على لسان الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ثم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا، أو يكون هذا القول من الله عز وجل علمهم أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فإما أن يكون من قول الراسخين في العلم أي أنهم امتازوا عن غيرهم لأنهم آمنوا بكتاب الله محكمه ومتشابهه وعملوا به، ثم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا كما زاغت قلوب أقوام غيرنا فثبتنا على الصراط المستقيم فاجعلنا ممن يؤمن بك وبكتابك. فإما أن يكون هذا دعاء منهم، أو أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أرشدهم أن يقولوا هذا الدعاء ربنا، أي يا ربنا لا تزغ قلوبنا، نطلب منك أن لا يحصل لقلوبنا زيغ منك. الزيغ معناه إيه؟ إمالة الشيء عن الحق، وطلبوا من الله عز وجل أن لا يزيغ قلوبهم، أن لا يصرفها عن غير الحق. الآية أثبتت أن الله يصرف القلوب، ويصرف بعضها إلى هدى ويصرف بعضها إلى ضلال، وهو حكم عدل فيما يفعل. لكن إذا صرف القلب إلى ضلال لا يكون سبحانه ابتداء منه، فإنه عدل لا يظلم ربك أحدا، لأنه أنزل كتبه وأرسل رسله ووضح الواضحات وبين للناس ما يضرهم وما ينفعهم. وجاء صلى الله عليه وسلم ترك الناس على حجة بيضاء أفهمهم الصغير والكبير، فمن ضل وزاغ فإنما عن رغبة منه وهوى وإرادة. فإذا حصل منه الزيغ الأول أزاغ الله قلبه. فإذا ختم الله على قلب إنسان أو طبع على قلبه أو أركسه في الفتنة أو أنه أزاغ قلبه لا يكون افتداء، فإن الله عادل لا يظلم أحدا وهو أرحم الراحمين. إنما يحصل بعد بيان وإيضاح وانتظار ومهلة، كالسارق. لا تظن أن السارق إذا قطعت يده من أول مرة، لا، فإن الله يستره في الأولى ويمهله في الثانية، فإذا تمادى كشف أمره للناس فقطعت يده. فإذا رأيت الذي في قلبه زيغ فبدأ يتبع هذا وانحرف قلبه فاعلم أن الله عز وجل إنما أضله على علم. أفرأيت من اتبع إلهه هواه وأضله الله على علم، هو اتبع هواه ثم أضله الله على علم من هذا أن هذا ضلال. الله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، حصل منهم زيغ أول. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يعرض الأمر على المشركين مرة ومرة ومرة، فإذا كثر منهم الصد والإعراض والأذى وعلموا في قرارة باطنهم أن هذا حق ختم الله على قلبه فلا يؤمن. فمتى يكون الختم والطبع والري؟ إنما يكون بعد بصيرة وبعد إمهال وبعد انتظار حتى يعذر الله، فحينئذ يزيغ قلبه. هذا من عدل الله، فإن ربك على صراط مستقيم. يقول هود عليه السلام فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ما من دابة أي ما يتحرك كائن حي على هذه الأرض وفي السماء، أي دابة ولو في الجنة. من قال أن حور العين مخلوقون في الجنة الآن، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، العقارب والحنشان وإبليس وأعوانه من الشياطين والكفار والمؤمنين ومن في السماء من الملائكة، والله آخذ بناصيته آخذ بنواصيهم. يدل على ماذا؟ على القدرة والقهر والقوة والغلبة والعلو، فلا أعلى منه أحد، وكلهم مقهورون مربوبون له سبحانه وتعالى. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فإذا علمت أن كل العباد مقهورون مربوبون نواصيهم بيد الله تخاف من يا أخي؟ هو عبد مثلك، ناصيته بيد الله عز وجل، إن شاء أرسله وإن شاء قبضه، لكن تحتاط وتأخذ حذرك، لا تخشى إلا ذنبك. إن كانت منك ذنوب سلط الله عليك من تخافه، وإلا الإنسان لا يخشى إلا الله. ما من دابة، أجمعوا أمركم وشركاءكم، من خايف؟ لست بخائف، اجمعوا من شئتم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الشاهد وينه؟ إن ربي على صراط مستقيم، على صراط مستقيم أي عدل. فإذا أخذ بنواصي العباد قهر من شاء أن يقهره وذل من شاء أن يذله وعز من شاء أن يعزه، إن ربي على صراط مستقيم. الذي يكون على الصراط ما يظلم ولا يجور ولا يأخذ حق أحد ولا يهضم حسنات أحد. إذا كان الله عدل في شأنه كله في خلقه وأمره والمؤمن يوقن بذلك ويعلم ذلك، فإذا جاءت آيات الختم والرين والطبع وإزاغة القلوب فاعلم أن الله عدل فيما يفعله. حكيم فيما يفعله، لكن سبحانه لا يفعل ذلك ابتداء، إنما يفعله بعد مهلة وتربص وانتظار. فإذا تمادى الغي والشياطين بالإنسان وأصر على كفره بعد علم بأن هذا ضلال وهذا كذا، حينئذ يزيغ الله قلبه ويختم على قلبه ويطبع على قلبه، فلا يرى الحق حقا ولا يرى كذا، فلا يجتنب. أول ما يأتي الكافر والمنافق والسيء الباطن ومن في قلبه مرض فرأى الحق فصد عنه، يعرف أن هذا حق وما عليه ضلال، لا بد أن يعرف ذلك. فإذا تمادى وأصر رانت الظلمات على قلبه فيرى أن ما عليه حق وأن ما عداه باطل. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والآية الأخرى زينا لهم أعمالهم، يعني الشيطان يزين والله يزين، فالمشيئة والتدبير والخلق الأول من الله عز وجل، والشيطان سبب. الشيطان لا يخلق في القلب كفرا ولا إيمانا، إنما هو وسيلة وسبب. فإذا زين للمرء سوء عمله ورآه حسن فاعلم أن الله مكر به وختم على قلبه فلا يرى الباطل باطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما نسأل الله السلام والعافية، من كثرت ذنوبه وعمل بالمعاصي فإن الذنب يكسب الذنب، فإذا ران على القلب يعني غطاه لم يتبصر، لم تنكشف له الحقيقة، لا يعرف باطل من حق، وهذا عدل من الله عز وجل. الله عز وجل عرض عليه وبش له وأرسله له الرسل ومهد له وأعطاه النعمة، وهو في ملكه يتجبر على الله وفي رزقه يكفر بالله وفي نعمائه ومع ذلك يتحدى الله عز وجل، يصبر الله عليه ويمهل له ويعطيه ما يعطيه. فإذا تمادى زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ربنا لا تزغ قلوبنا، إن إزاغة القلوب إنما تكون بعد ما يقع منهم من كفر وإلحاد وضرر وبعد عن الله عز وجل. هذا مسألة القضاء والقدر، مسألة شائكة يضطرب فيها الناس. فإذا استمعت وأصغت السمع وسألت الله أن يفتح لك أبواب العلم وأن يعطيك علما من عنده يتبين لك حينئذ ما يضل فيه الناس، فإن القضاء والقدر لا بد من الإيمان به، فإن الله قضى على عبده الكفر وقضى على عبده الإيمان. فإذا قضى على عبده الكفر إنما كان بعد إصرار منه وبعد عناد منه، إن الله عز وجل أعطاه القدرة والإمكان وسخر له ما سخر للمؤمن فأبى بإرادته ورغبته، فعلم الله أن هذا لا ينفع، موضع لا ينفع للإصلاح. وهذا من حكمة الله وعدله وشمول ربوبيته سبحانه وتعالى. المؤمن والكافر كلاهما متع وزود بوسائل التمكين من البصر والسمع، كلهم أعطاهم سمعا وبصرا ورؤى، وأعطاهم رسولا يذهب إليهم وقرآنا ينزل عليهم، فهذا في قلبه الخير فأقبل، وذاك استمع ونظر فرفض، تركه الله مهلة وأعطاه كذا ومهد له، ومع ذلك يصر، يقبل الله عليه ويعرض. المؤمن كيف أقبل على الله والكافر كيف أعرض؟ علم الله في المؤمن أنه أراد خيرا وأن في قلبه رأفة ورحمة وأنه يبتغي ذلك، قال الله عز وجل هذا الخير هنا أقبل عليه، فأقبل يهرول، قال الخير في الشهادة والموت فذهب يجاهد، قال الخير في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على جوع وضنك وتعذيب وتشريد، فأقبل إليه والقلب منشرح، وذاك الكافر قال ما أقبل ولا أريد، فعلم أن هذا الحق وما عليه باطل، فأمد الله هذا بعونه، لم يتركه إلى نفسه، وهذا تركه إلى نفسه وتخلى عنه، عدل من الله لا عن ظلمه. لأنه لو قال الإنسان الإضلال الثاني